الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر السادة الأعزاء، قال حاكم ليبيا في أحد مساجد ليبيا: كيف نأخذ التشريع من محمد ونترك القرآن؟ ومحمد قال في القرآن كلاما نفاه الله، قلنا للعقيد كيف كان ذلك؟ فاسمعوا ماذا قال العقيد عن رسول الله: إن الأمة الإسلامية، هذه كلمة أقولها قبل أن أرد على حاكم ليبيا، الأمة الإسلامية ابتليت أول ما ابتليت في حكامها، فحكام الأمة الإسلامية لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ولا من المصحف إلا رسمه. حاكم ليبيا يقول إن محمدا أراد أن يهادن المشركين، فقالوا له: يا محمد، إن أردتنا أن نؤمن بك فامدح أصنامنا في آيات تتلوها. فسمع محمد كلامهم، ولما وقف يقرأ: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وصل إلى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال محمد بعد ذلك كلاما من عنده يمدح الأصنام، فقال: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. الغرانيق جمع غرنوق، والغرنوق هو الشيء العظيم. كأن رسول الله زاد في القرآن آيتين يمدح بهما الأصنام ليجامل المشركين، فنزل عليه الوحي بقوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إلى هنا انتهى كلام العقيد، وطبع في 5 مليون كتاب، وزعت على أوروبا وأمريكا، يعلن فيها الحرب على رسول الله. وأنا والله الذي نفوسنا بيديه، لولا أنني سمعت هذا الكلام بأذني رأسي ما صدقته. حاكم دولة إسلامية يجري الذهب الأسود في عروق أرضها، لا يجد من يهاجمه إلا رسول الله محمدا، هو يمدح مركز وينحني أمام قبر لينين ويسبح بحمد ستالين، ولكن اسمع، إن هذا الكلام لم تقله أنت، وإنما قاله الشيوعيون والمستشرقون من قبلك. ومسألة الغرانيق مسألة معروفة بأنها من وضع اليهود، وإلا فقل لي أتستطيع أن تقرأ سورة النجم من أولها؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله قال ما ضل صاحبكم ولم يقل ما ضل محمد، لأن في قوله تعالى صاحبكم إشارة واضحة إلى أن محمدا يا أهل مكة ليس غريبا عليكم، لم ينشأ في البيت الأبيض بواشنطن ولا في قصر الكرملين بموسكو، إنما هو صاحبكم عاشركم قبل البعثة 40 عاما وشهدتم له بأنه الصادق الأمين، فكيف تشهدون له قبل البعثة بالصدق والأمانة وتتهمونه بالجنون بعدما قال لا إله إلا الله؟ يا قذافي استعمل عقلك معي قليلا. في اول الصورة ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فكيف لا يكون ذلك كذلك؟ انه ما كان ضالا وما كان غاويا وما نطق عن هوى نفسه، انما نطق عن وحي ربه، فكيف يكون النبي كذلك؟ ويزيد في القرآن كلاما يؤدي الى الشرك والكفر بالله وهو امام الهدى وسيد الموحدين. كيف يقول على الاصنام تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى؟ ولو قرأت الآية التي بعدها لقرأتها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. كيف يقول إنها غرانيق عظام؟ وكيف يقول إن لها شفاعة يوم القيامة وبعد ذلك يناقض نفسه بنفسه فيقول إن هي إلا أسماء لا مسميات لها ولا مضمون لها ولا جوهر لها؟ كيف يجامل النبي المشركين والله فصل في القضية من أول خطوات الوحي فقال له قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين؟ كيف يجامل محمد الكافرين يا قذافي؟ والله قال له فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. كيف يجامل المشركين يا قذافي؟ والله قال له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. اسمع اسمع يا حاكم الجماهيرية الليبية الاشتراكية الديمقراطية الشعبية الشيوعية الماركسية اللينينية الاستالينية، اسمع هداك الله وهدى زملائك من حكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الذين ضيعوا الأخلاق وأفسدوا الأرزاق. اسمع ماذا يقول الله عن رسوله يا من تدعي أن الرسول زاد في القرآن كلمات ليجامل بها المشركين وأصنامهم. الله فصل في القضية فصلا لا يقبل النقض ولا الاستئناف. قال: ولو تقول علينا، لو، لم يقل إذا تقول، ولم يقل وإن تقول، لأن إذا شرط يفيد التحقق، وإن شرط يفيد الاحتمال، فتحقق الكذب على الله محال، بل واحتمال الكذب على الله محال. إذا لم يبق إلا حرف لو، ولو حرف امتناع لامتناع، فامتنع الكذب على النبي أن يكذب على الله. لو تقول علينا محمد، وهذا مستحيل، لأن لو حرف امتناع لامتناع امتنع جوابها لامتناع شرطها. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، امتنع فساد السماوات والأرض لامتناع شريك لله. لو تقول علينا محمد، أي لو قال علينا كلاما لم نقله، لأخذنا منه باليمين، أي لأخذناه بالقوة، وقطعنا منه الوتين، أي قطعنا الوريد المتصل بقلبه فقضينا عليه، فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا يستطيع أحد أن يخلص محمدا من عقابنا أبدا. لو قال علينا ما لم نقل، ولما لم يقل علينا حرفا زائدا لم نأخذ بيمينه ولم نقطع وتينه، إنما قلنا له: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. لم يقل علينا حرفا زائدا، ولذلك قلنا له: وعزتي وجلالي يا محمد، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. وإنه لتذكرة للمتقين، القرآن تذكرة وموعظة ونفع للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين يا قذاف، وإنه لحسرة على الكافرين والشيوعيين. وإن هذا الكلام هو حق اليقين الذي لا جدال فيه ولا مراء. فسبح باسم ربك العظيم، أي قل سبحان ربي العظيم. ولكن بقي هنا كلمة نقولها للقذافي: إنه استشهد بقول الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذه الآيات لم تنزل في الغرانيق، فليس للغرانيق وجود في دنيا الناس. وأي جاهل قال لك إنها نزلت في الغرانيق؟ أنا أعلم أن هذا الكلام ليس من كلامك، فإنك لم تصل إلى هذا المبلغ من العلم، العلم الجاهل. إنما هذا الكلام نزل به شيطان عليك. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. هذه الآيات نزلت في وفد ثقيف عندما جاء ليعلن الإسلام بين يدي حبيب الله محمد، فقالوا له يا محمد ندخل الإسلام بشروط. الشرط الأول أن تجعل الكافرين مرة في الجنة والمسلمين مرة في النار في القرآن. فرد الله تعالى عليهم قائلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الشرط الثاني أن ترفع عنا الصلاة والزكاة. نسلم ولكن إسلاما بدون صلاة وبدون زكاة. فنزل الأمين جبريل بقوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك يعني يصرفونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، ولم يحدث هذا لأننا ثبتناك وأيدناك وقويناك، وما دمنا ثبتناك فبلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تخش أحدا من عباد الله. هذه هي الآيات يا قذافي، فأرجوك أن تجمع كتبك وأن تشعل فيها النيران وأن تسلط أشعة القرآن على عقلك، وحذاري حذاري أن يورطك الروس كما ورطوا أستاذك عندنا، حذاري حذاري أن تضل كما ضل سلفك، فإن الروس لا دين لهم لأنهم لا يؤمنون بالله. فسبح باسم ربك العظيم. معشر السادة الأعزاء، هذا هو القرآن، هو دستورنا، هو قانوننا، وليس للحكومة عندنا عذر في تعطيل تطبيق شريعة الله، ليس لها أي عذر. فلقد صرح العلماء المسلمون عندنا بأن الشريعة الإسلامية قد قننت ونظمت في قوانين على المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، وضعت القواعد كلها في قوانين ومواد من زمن مضى، وليس للحكومة أي عذر، فهي تتحمل مسؤوليتها أمام من لا يغفل ولا ينام. كم عدد الذين قطعت أيديهم أيام رسول الله إلى عهد الإمام علي؟ 6. 6 أيد من بعد الهجرة إلى أن مات الإمام الرابع والخليفة الراشد علي بن أبي طالب. أربعون عاما لم تقطع فيها إلا 6 أيد، بينما تفيد الإحصائيات عندنا أن عدد الذين دخلوا المحاكم بجناية السرقة سنة 67 و68 و69 100,000 لص. 100,000 لص دخلوا المحاكم بجناية السرقة وحده. وكلنا يعلم ماذا حدث في أمريكا في 14 يوليو الماضي عندما انقطع التيار الكهربائي، كسرت المحلات ونشلت البنوك، وإذا دخلت أي فندق في أمريكا تجد مكتوبا على بابه: لا تكتفي بإغلاق باب الحجرة بالمفتاح، إنما لا تنسى أن تشد الجنزير بجانب المفتاح. لماذا؟ لأنه لا أمان هناك من السرقة، حيث لا أمن فلا إيمان، وحيث لا إيمان فلا أمن. ثم ماذا؟ إلى متى سيظل كتاب الله معطلا؟ لا سعادة إلا في تطبيق كتاب الله.